السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد الإغاثة الإيمانية القرآنية. وإحنا الحقيقة كنا يعني في الحلقات الماضية بعد كلامنا عن ضرورية وحتمية وأهمية الإغاثة الإيمانية، الدوافع والدواعي اللي تدعونا لكده، كلمنا عن الإغاثة القرآنية. إحنا عايزين إغاثة الإيمان بالقرآن. والحقيقة يعني كقنطرة بين الاتنين احتاجنا إن إحنا نقف مع بعض الأزمات المنهجية المتعلقة بتعلم الإيمان من القرآن، أو المتعلقة بالارتكاز على القرآن في علاج الأزمة الإيمانية. فأشرنا لإشكالات زي إشكالية الإيمان الفطري والإيمان الفرقي وردود الأفعال، وأشرنا لإشكالية الانتقاء والاستقراء، إن برضو يبقى في النهاية إن الحاجات مجرد ردود أفعال، أو انتقينا حاجات ويسيبنا حاجاته. ولذلك ندعو للاستقراء، ندعو لإيه أو الاستقصاء، ندعو لإن الناس لا تروح للوحي كله كده، تاخده على بعضه، تسارع لقلوبها به، وبعدين زي ما احنا عايزين نروح بقى ننتقي أشياء ربما نشوف إنها أهم. ماشي كده، يبقى الشخص خد الوحي بأوزان المسائل في الوحي، وفي نفس الوقت برضه بأهمية المسائل في الوحي، لأن احنا لسنا أعلم من الله. الله سبحانه وبحمده هذا الكلام الذي أنزله لكل زمان ومكان وإنسان وميدان. والحقيقة إنه هو ربي يعلم إن الإنسان محتاج ده أكتر من ده ومحتاج ده أكتر من ده، فخلاص خلي الأمور بأوزانها. لا سيما لما نبقى إحنا مؤمنين أن القرآن هو كتاب الإيمان الأول، القرآن هو كتاب الإيمان الأول، ونتكلم عن المسألة إن شاء الله. المهم الشاهد، فدي كلها إشكالات إحنا بنقول عليها إشكالات متعلقة بالمصدرية وبالمنهجية، إشكالات متعلقة بالمصدرية وبالمنهجية. منهجية تعلم الإيمان زي مثلا أشرنا إلى التركيز على الإيمان الفرقي مش الإيمان الفطري، أو الإيمان العلمي، وإهمال التنبيه على الإيمان العملي. برضو الإشكالات المتعلقة بالمصدرية زي إشكال الانتقاء والاستقراء، كمصدر أيوة الوحي مصدر أيوة، بس إحنا عملنا إيه؟ عملنا انتقاء مش استقراء، أو اجتزاء ما خدناهوش كله. طيب في اشكاليتين تاني الحقيقه حاضرين، احنا كنا اشرنا اليهما في نهايه الحلقه الماضيه، متعلقين بالمصدريه برضه. يعني بالمصدريه يعني ان يبقى القران مصدر في علاج الازمه الايمانيه. الاولى سميناها نقاء الاستقاء، والثانيه سميناها الاستكفاء والاستغناء. طيب يبقى هما ثلاث حاجات اهو، يعني حتى مسجوعين عشان ما ننساهمش. الاستقراء او الاستقصاء ده المطلوب، واللي مش مطلوب الانتقاء. مطلوب مننا نقاء الاستقاء، ومطلوب مننا الاستكفاء والاستغناء. طيب الحقيقة كل حاجة فيهم تنافي حاجة، يعني كل حاجة تنافي حاجة. يعني مثلا فكرة الشك، فكرة الترك، فكرة الشرك، تلاتة اهو، شك ترك شرك. ايه الشك والترك والشرك؟ الترك ده الحقيقة ان احنا يعني نترك أشياء من الوحي وناخد أشياء، نترك الوحي بالكلية، يعني الترك ده إما كلي إما جزئي، نتركه كله ونحاول نروح لمصادر أخرى في علاج المشكلات الإيمانية أو الشكوك أو غيرها أو الشبهات، أو نتركه جزئيا، نترك منه أشياء ونشوف إن الأشياء دي مفيدة وهي نافعة وهي أحسن، ناخدها ونسيب الباقي. دي إشكالية ما نسميه إشكالية الترك. إشكالية الشك ان احنا الحقيقه نشك ان ربما يكون لا هو الوحي هنا كافي، ولذلك فممكن ندعمه بغيره، نحط مع غيره، عشان كده ده بقى يعني كانه طعن في الاستكفاء والاستغناء. الاشكاليه الثالثه هي اشكاليه الشرك والخلط، اللي هو ان احنا نخلط مع القران غيره، وده ينافي نقاء الاستقاء، ينافي نقاء الاستقاء. طيب انا اتكلمت الحقيقه عن الاستقراء والانتقاء او اشكاليات الترك، ان احنا اصلا اتكلمت عن ان احنا نسيب القران خالص ونروح لاشياء اخرى، لعلم الكلام ولا الفلسفه ولا الحقيقه. المساله المستفزه جدا، وسامحوني مع تمام احترامي لكثير من الافاضل او الفضليات اللي ربما بينهجوا هذا المنهاج، لان ربما الاشياء اللي تصلح لقاعات الدرس الاكاديمي ما تصلحش للعرض الجماهيري. ان مثلا ننزل رد على الالحاد من خلال كلام القس فلان الفلان، كتاب لقس. طب ما هو الشخص ده انت ربطته بالقس، الشخص ده انت قلت له ايوه ان النصرانيه مثلا هي بترد على الالحاد وان فيها وان فيها وان فيها، مش منطق ابدا. يعني احنا هل وصلنا لحاله ان احنا ما عندناش احنا في في في, في القران بشكل صريح الكافي والشافي اللي نقعد نكلمه ونتكلم فيه وندندن حواليه ونستعرضه ويخلينا نروح لقص؟ لا، نروح مثلا لواحد ربما مثلا كاتب يكون اتجاهه، لا اتجاهه مثلا هو منافي لهذا الاتجاه الالحادي او الاتجاه العقلاني او الاتجاه الفكري، وده ضل وده ضل، بس هم بيردوا على بعض فنجيب ردودهم. الحقيقه ما كلام ما يستقيم. هذا الكلام ربما يكون مناسب للاكاديميين المتخصصين، مناسب لقاعات الدرس، بس ده مش مناسب لتزكيه النفس. يعني ده اخره انه يعني يناسب قاعات الدرس لكن لا يناسب تزكيه النفس، ما يناسبهاش ابدا. بالعكس، ده بيورط النفس دي لان بيبتعد بيها عن النص. انت بتعظم بيها ناس دون ان تشعر. انا صراحه شايف ان دي منهجيا، ده رايي، قد يكون مصيبا او مخطئا او يعجب بعض لا يعجبه، بس انا شايف الحقيقه ان الكلام ده لا يستقيم بحال من الاحوال. فلان مهم قوي ان انت برضو تركز مين الشخص، ركز في المساله دي برضو. ايوه ممكن بعض الافاضل الفضلات يستندوا لاشياء، بس برضو لازم يراعى ان انت النهارده، لا يراعى الحاله اللي الناس فيها، الحاله الناس هتتخبط ومش عارف ايه وبسهوله بيروح لعوالم اخرى. يعني للاسف الشديد واحد من الناس المشهورين بالرد على الالحاد والرد على الملحدين، هو للاسف الشديد بعض الناس عملوا احصائيه لقوا ان هو من اكتر الناس اللي متابعينه بيروحوا للالحاد، لان الطرائق اللي بيستعملها في نقد الالحاد نفسها بتثير الوان من الشكوك، فده كالمسجل من الرمضاء بالنار. مش حاجة يعني في النهاية. المهم اللي اقصده ببساطة ان يعني هذه الاشكالية انا ما برضو بستغرب لها من الافاضل والفضليات. فهنا بنروح لحالة بقى ايه، زي ما قلت كده، انا عندي ترك وعندي شك وعندي شرك. طيب في النهاية مترجمين في ايه؟ مترجمين كحلول في ان يبقى لازم في نقاء استقاء، في استكفاء واستغناء، في استقراء. استقراء اتكلمنا عنه خلاص وقلنا احنا لا عايزين استقراء مش انتقاء، ما ننتقيش حاجات، ما يبقاش ردود افعال. طيب تمام، ايه اللي اقصده بالاستكفاء والاستغناء؟ مثلا ربي سبحانه وبحمده قال اولم يكفين انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. يعني مش مكفينا، احنا محتاجين بقى كلام الفيلسوف فلان وكلام عالم الكلام الفلاني وكلام مهلان وكلام تركان وكلام القس فلان وكلام مش عارف العالم اللاهوتي فلان، اولم يكفين؟ مش عارف. طب هذه المجهودات الضخمه في ترجمه كتب الناس دي او مش عارف او هذه المحاورات التامه، يبذل هذه المجهودات في تقريب الوحي للناس بشكل مباشر كده، ما يبقى مثلا برنامج كده كتاب كامل متمحور حول سوره من سور القران الكريم ودورها في تعزيز وتمكين اليقين وتقريبها للناس ونشوف ماذا سيفعل كلام الله في قلوب الناس، ولا هو بس ولع بان احنا نجيب حاجه ونعتبر ده مثلا لون؟ مش عارف. يعني الاستكفاء والاستغناء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران. بعض سفيان الثوري وغيره من الشراح يقول ان هو يعني مش بس التغني الصوتي، لا الاستغناء القلبي، نستغني به عما سواه، نستغني به عما سواه. بل ابعد من كده، هي مساله ان الصحابه اتربوا على هذا الحجر المنهجي. النبي صلى الله عليه وسلم في في في شاف في ايد سيدنا عمر بن الخطاب صحائف من صحف التوراه. انا مع تمام احترامي للافاضل والفضليات اللي بيتبنوا ان مفيش اشكال، سيدنا عمر يعني ايمان سيدنا عمر والكلام ده في المدينه وعلم سيدنا عمر وثبات سيدنا عمر ورسوخ سيدنا عمر، ورغم كده النبي لما شاف في يدي هذه الصحائف غضب واحمر وجهه وقال أمتهوكون فيها من بعد يا ابن الخطاب، متحيرون مترددون، رغم انه مش متحير ومتردد دلوقتي، بس النبي عارف المقال هيروح بيه لفين، يروح بيه للتحير والتردد. قال والله لو ان موسى بن هارون كان احيانا موسى لاتباعه. يعني النبي انكر ده على سيدنا عمر ومنعه منه وعمل حجر منهاجي على الصحابه ان المرحله الاولى تبقى، لو صح التعبير، المرحله الاولى تبقى الوحي والوحي فقط. لدرجه ان انا قلت قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم يكتبوا السنه، وفي رأيي معلش مع تمام احترامي للي بيقول ان هو منعهم يكتبوا السنة عشان ما تختلطش بالقرآن، الصحابة اعقل واحكم وازكى واكثر يعني فهما وادراكا من اي حد يقول هذا الكلام، لان هم عمرهم لا ما يخلطوا من القرآن والسنة ابدا، لان هم ناس يعني امراء بيان فاهمين كويس قوي الفرق بين الخطاب القرآني والخطاب البشري. انما في رأيي علشان لا يزاحم القرآن شيء، لا يزاحم القرآن شيء، تبقى قلوبهم متعلقة بالقرآن، وده السبب الأول. والسبب الثاني علشان الصحابة يفهموا أن السنة مش أنك تحفظ حديث وتجمع حديث وتحطها في كتاب وتقعد تحفظها، أن السنة التركيز الأساسي مع احترامي كل ده وعلى رأسي ومهم، بس يفهم المسلم في خصوصا في هذه المرحلة أن السنة للاتباع، السنة للتطبيق، فما يقعدش يدور عليها في كتاب، يروح يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يتناقلها من صحابي لصحابي لصحابي علشان خاطر يطبقوها ويعيشوها، ان السنه كده، السنه الطريقه. انما النهارده لما السنه خلاص حصرت في كتب بقى خلاص هو ده اللي احنا خلاص كتاب. فهو يخليهم النص اللي هم كل حاجه متمركزه حواليه هو القران الكريم، ما تزحموش حاجه، والسنه يروحوا يتعلموها من السلام، يتعلموا البيان من السلام، يتعلموا الصحابه ممن تعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعملوا كده. فهذا الحجر المنهجي الضخم جدا، الحجر المنهجي العظيم اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو معلش مع تمام احترامي لحضرتك ولا انا ولا فلان ولا علان وتركان هنكون ابدا باي حال من الاحوال هنكون اكثر ايمانا ولا اثبت ايمانا من سيدنا عمر. فمعلش الافاضل اللي بيتبنوا ان ايه المشكله نجيب رد قس، نجيب كلام مش عارف ايه، نجيب اشياء من الكتب الاخرى، نجيب الرد على الالحاد مش عارف منين، نجيب الرد على الشبهات مش عارف من ايه، نجيب معلش مع تمام احترامي، مع تمام احترامي ده نص صحيح صريح واضح، ما احناش اكثر ايمانه الاثبت ايمانا منه. ده بقى سيدنا عمر مش واحد شاكك، مش واحد متردد، مش واحد بيبني ايمانه، ده واحد ايمانه راسخ رسوخ الجبال، واحد الاسلام سربال شوفه واسع نفسه كما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد كده والنبي بيمنعه. معلش بقى انا باي منطق حضرتك تروح تجيبه وتحط الواحد متشكك وتحط الواحد لسه مسلم مش عارف ايه، او حتى معلش لو امام من ائمه الثبات يعني مش سيدنا عمر. يعني المساله واضحه، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فلا تماري فيهم الا امرأة ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احد، ولا تستفتي منهم، ده نص معلش مع تمام احترامي برضه فيما يتكلم في الاسرائيليات، وارجعوا لكلام سيدنا ابن عباس في الاسرائيليات في صحيح البخاري، صحيح البخاري، ناس ربنا قال لنا ان هم حرفوا كلام الله، كذبوا على الله، ان هم يعني باي منطقه تعتبر ده مصدر؟ هتعتبره مصدر ازاي لتمكين يقين ولا تعزيز يقين ولا لحل اشكالات فكريه؟ وهيوقعوا في اشكالات فكريه اكبر. الحجر المنهاجي، الحجر المنهاجي، الحجر المنهاجي، والصحابه درجوا على ذلك. سيدنا عبد الله بن مسعود في مره اتاه اثنين من خاصه تلامذته تقريبا المقداد الاسود، فجوا هذه الصحيفه فيها حديث عجيب، قال جرئتني بالطست، طست في ماء، فاخذ الصحائف دي خدها وجاء حطها في هذا الطست، وقال إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. معلش مهما كان حضرتك ولا من ورائك مش زي تلامذة سيدنا عبد الله بن مسعود. الصحابة ده كان اتربى على الحجر المنهاجي ومارسوا الحجر المنهاجي ده، مارسوا الاستكفاء والاستغناء بالقرآن، الاستكفاء والاستغناء به عما سواه في كل الأبواب، أي حاجة تانية تيجي بعديه بس هو يأتي أولا بعد ما يترسخ في القلوب ابتداء. دي كانت واحدة من الإشكاليات المتعلقة الحقيقة باستعمال القرآن في تعليم الإيمان وترسيخ الإيمان وتمكين اليقين. أتمنى أن احنا نكون اتضحتنا وأدركناها، نسأل الله سبحانه وبحمده يهدينا سواء الصراط، ونكمل كلامنا إن شاء الله مع نقاء الاستقاء وغيرها من الأمور في الحلقة القادمة. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.